إذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصل، علمت أن هذا القرآن رحمة. أولا تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد، فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة، وإذا شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الحمد لله رب العالمين مش بعده الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن ربوبيته مبنية على الرحمة سبحانه وتعالى، وأن كل ما أمر به العباد فهو رحمة بهم. نعم، قال تنزيل من رب العالمين. لما بين أنه تنزيل من رب العالمين استدل العلماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية على أن القرآن كلام الله. شو وجه الدلالة؟ يعني قال تنزيل منه من رب وهو كلام، القرآن كلام، كل يعرف أنه كلام ولا لا؟ ولا جسم جاء ونزل؟ كلام، كلام يقرأ. فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو كلام منزل كما قال السلف رحمهم الله. وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من صفاته، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن أقول مخلوقة، حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة، وإن كانت هي تحدث لكنها ليست مخلوقة، بل هي فعله وليست خلقه، لأن الخلق مفعول وليس فعلا. أولا الخلق مفعول وليس فعلا، فمثلا السماوات يقولنا خلق الله، يقولنا خلق الله أي مخلوق، فهي مخلوقة، لكن نفس إيجادها ما نقول، ماذا نقول فيه؟ نفس الإيجاد والتكوين نقول هو فعل الله، وفعل الله غير مخلوق. فصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق بل هو منزل. فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق؟ الجواب لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق، وإلا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد، والحديد مخلوق، أنزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوق. لكن إذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفة، صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لزم أن يكون ذلك المنزل غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أو انشرحنا هذه الآية، أي آية؟ الملائكة، كل شيء، كل شيء، العالم كل ما سوى الله فهو عالم. لا، الرحمة المخلوقة، يعني أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه، على هذا الوجه، المراد آثارها. وقوله أفبهذا الحديث، الاستفهام، ذكرنا أنه شرحنا الآية إلا إلا بول بول الباب مقرنا، ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ. وقول بهذا الحديث المشار إليه القرآن، أنتم مدهنون. ما معنى المدهن؟ المدهن الخائف من غيره الذي يحابيه في قوله وفعله، يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن يصدع به وأن يبينه وأن يظهره وأن يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا لا يدهم به. نعم، أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، ماذا قلنا في رزقكم؟ قلنا إنه على حذف مضاف عند أكثر المفسرين، أي شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي شيء؟ من المطر ومن إنزال القرآن، لأن الآية في سياق إنزال القرآن. يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. فهو وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزقنا الله عز وجل من هذا الوحي العظيم. من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكذيبا، ومنهم من قال إن الآية ليس فيها حذف، وإن المعنى تجعلون شكركم تكذيبا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق. وهذا صحيح إن الشكر رزق؟ نعم، من أكبر الأرزاق. نعم، ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة فهذه نعمة، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى. هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، مش بعد، وإن طالت الأيام واتصل العمر. ليس عندنا وعي أهل الجاهلية. نعم، أعوذ بالله، هذا نعم الوعي. يقول أهل الجاهلية الإنسان يقول القصيدة 100 بيت، فإذا انصرف وإذا الناس قد حفظوه. إن الواحد من فيها خير. نعم، أقول بلا ما فيها خير. لا، واللي فيها خير. المهم أن الوعي والحفظ هبة من الله عز وجل، لكن أنا أتعجب عن كيف حفظنا يعني ساء إلى هذا الحد بالنسبة للأزمنة المتأخرة. الإنسان منا لو سألته عما فعله بالأمس كان يتفضل وزين أنفضل. نعم، الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم، أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاج إلى تقدير، إلى تقدير مضاف، بل المعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبون هذه أن وما دخل ذلك في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه، أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب. إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كان عطاء رزقا تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله، وقال هذا من النوع، أو قال هذا من عملي، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهى الكلام على هذه الآيات العظيمة، وهي عظيمة جدا لمن تأملها. وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم، لأن فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم، وأن نحرص عليه غاية الحرص، لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما تجد حاشيته والذين يحبونه ماذا يصنعون بهذا المرسوم؟ يكررونه وينظرونه ويشرحونه. نعم، بل لو إنك درست كتاب طب تدرس، أنت ودك تكون طبيب ودرست كتاب طب، تعبر كلماته عبورا ولا تبحث عن معناها وتسأل؟ أيهم؟ الأخير. فكلام الله عز وجل أعظم من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم، يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، وهي المؤلف يقول وقال الله تجعلون رزقكم أنهم تكذبون، وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، يعدها لنا زي الأربع الإمام الجاهلي نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لا، ما قرأ في الحديث طعنة الأنفاس، نعم، الفقر بالأحساس، نعم، وأن يحث على الناس الاستحقاق منه. نعم، هذه أربع الشاهد منها للباب. الشاهد الاستحقاق منه. ثالثة ذكر الكفر في بعضها، أيهن يا رشيد؟ أيهن ذكر الكفر في بعضها، في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر، إيش بعد؟ إيه هذه واحدة. طيب، لا هذا وعيد ولا سيضرب كفر. طيب، المهم إذن الاستسقاء بالأنواع على كلام الباب اللي معنا الآن، ما ذكر إن الاستسقاء بالأنواع. نعم، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، من أين يخرج؟ قولة أصبح من عبادي ومن أخوان، والمراد بالكفر هنا الذي لا يخرج عن الملة. طيب، وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض ما الكفر. طيب، وش ذكرنا؟ ذكرنا أنه من جعل أن الاستسقاء بالأنواع سبب، يعني الاستسقاء بالأنواع سبب. خمسة، قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، من أين يؤخذ آدم؟ نعم، رحمه الله، يعني يجب أن الإنسان يتفضل للإيمان في هذا الموضع، إذا جاءته النعم فلا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، بل يعتقد أن هذا سبب محض. إذا كان حقا سببا فليجعله سببا، لكن يجعله سببا محضا. مثال ذلك، رجل سقط في ماء يغرقه، فيسر الله سبحانه وتعالى له من ينتشره منه،